ثم ختم رحمه الله تعالى كتاب الموطأ بقوله كتاب الجامع. وقد ذكر ابن العربي في كتاب القبس أن هذا الكتاب من مخترعات الإمام مالك في التصنيف الذي اقتدى به بعده من اقتدى، ومن أشهرهم من أصحابه عبد الله بن وهب المصري الذي صنف كتاب الجامع. وبلوغ المرام على صغره آخره كتاب الجامع. نعم. أحسن الله إليكم. الدعاء للمدينة وأهلها. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وكأن من خواص كتاب الجامع أنه جرده من كلامه، فلا أظن ولعلنا نرعى هذا حقه أنه جرده من كلامه، فليس فيه كلام، عامته أحاديث، وإن وجد فهو كلام قليل بخلاف ما تقدم فإنه يخلطه بكلامه، أما هذا فيكاد يجرده من كلامه. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمن جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمننا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك إلى المدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله، وإني أدعوك للمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، ثم يدعو أثر وليد فيراه فيعطيه ذلك الثمر، ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. وبه قال مالك عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في فتنة، فأتته مولاة لا تسلم عليه فقالت: إني أردت أخرج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اقعدي لكع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قوله رحمه الله: حدثنا أبو الحباب سعيد بن يسار، تقدم أنه ليس في الموطأ ولا في الكتب الستة والمسند الأحمدي أحد بفتح الحاء حباب، وإنما في معجم الطبراني وغيره فإن من شيوخه حباب بن صالح، حباب بن صالح بفتح الحاء، ولم يقع في رواة الموطأ ولا في الكتب الستة ولا في المسند رجل اسمه الحباب، وإنما هذا في الكنى وفي أسماء الآباء كأبي الحباب سعيد بن يسار وكزيد بن الحباب، وأما في الأسماء فليس فيها راو اسمه الحباب. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدله الله خيرا منه، إلا أبدله الله خيرا منه. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وبه قال مالك عن ابن حماس عن عمه قوله رحمه الله عن عبد الله بن الزبير، تقدم أن الزبير بضم الزاي ولم يقع بفتحها إلا في رجلين، هما عبد الرحمن ابن الزبير والآخر ولده الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سوار المسجد أو المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن يكون الثمار ذلك الزمان؟ فقال: للعواف الطير والسباع.